الصواب أن الكفارة تجب في إيش؟ في الجماع. على كل حال، صاحب السؤال الذي يتعلق بالعربية، إذا استطعت أن ترحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند العرب أو عند ناس معروفين بالعربية وهم أهل السنة، افعل. لكن ما استطعت وجئت إلى مكان فيه طلاب علم جيدين يعلمونك العربية، الحمد لله، هذه نعمة. في هناك أمر يتعلق بالاجتهاد والمثابرة، يكون الطالب كسلان ويريد أن يعلق الخطأ بشيخه أو بمعلمه وهو كسول، ما عنده ذاك الاجتهاد وذاك الصبر وذاك القراءة والتدريب والدربة، فتجده يقول الله المعلم غير جيد ما استفدنا منه، هو أصلا كسلان. فهمتم؟ خليك نشيط، قل الحمد لله في معلم. هذا المركز يعني وجدت بعض الطلاب ما شاء الله أجادوا اللغة العربية، كانوا لا يجيدونها لأن يتكلمون جيد، نعمة. غدا إن شاء الله يكون أكثر فصاحة، لا سيما إذا ترك الكلام بلهجته، اترك الكلام بلهجتك، حتى وأنت مع بني جلدتك لا تتكلم بلغتك الغربية أو الأجنبية، تكلم بالعربية وقل لمن حولك لا تتكلم معي إلا بالعربية. هذا الكلام والدربة هو الذي يقويك في العربية، ما تمر عليك الأشهر والسنة إلا وأنت ما شاء الله كأنك من أهل البلد. نرى عدة أشخاص يموت في مرة واحدة، يعني في فجوة. أكثر من مرة في الموت ولا إيش؟ قال يعني فجوة، يعني فجأة. أي بس هو يقول يموت مرة واحدة، ها؟ يقوم ثم يموت الثانية، يعني فجأة. هل هذا الملك الموكل بالموت هو الذي يقبض هذه الأرواح مرة واحدة؟ هو يقصد بالفجأة الموت مرة واحدة كالحادث، والعياذ بالله، إذا جاء حادث فقبض أرواح عشرات الناس، هل في نفس اللحظة هو ملك الموت؟ نعم، بل أنت في اللحظة الواحدة في العالم يموتون آلاف مؤلفة في نفس اللحظة، من يأخذ أرواحهم؟ ملك الموت الذي وكل بكم كما قال الله عز وجل. لا تسأل عن كيفية، هذا ملك من الملائكة سخره الله عز وجل لهذا الأمر، فهذا أمر يعني العقل لا يستطيع أن يدركه لأنه لا يعلم بهذه الكيفية. وقد ذكرنا أن جبريل عنده جناح واحد فقط قد سد الأفق كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قرية لوط جاء وحملها ثم جعل عاليها سافلها عليه السلام. ذكرت بالأمس بأن التثويب في الأذان الثاني في صلاة الصبح هو الصحيح، ولكن هناك أحاديث تدل على أنه في الأذان الأول. المقصود بالأذان الأول الذي قبل الإقامة، كانوا يطلقون الأول ويقصدون به الأول، والثاني هو الإقامة، وليس المقصود أذان أول وأذان ثاني في الفجر. كلما جاء من نصوص فيها الأذان الأول أو فيها الأذانان المقصود بها أذان ثم إقامة. طيب، فلا داعي لقراءة هذا كله لأني أعرفه، هذا كلام الشيخ الألباني من تمام المنة، ولهذا لن تجد أحدا قال بهذا القول كما أشرت. الشيخ الألباني ووجه عند الحنابلة أو عند الشافعية، وجه ليس هو المذهب. هل يجوز رؤية الله في المنام؟ نعم، يجوز رؤية الله في المنام، وقد أجمع على هذا أهل السنة، وقد نقلوا الاتفاق في ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. انظروا إلى قوله في أحسن صورة. قال العلماء: رؤية الله في المنام على حسب إيمانك، قد ترى صورة لا تعجبك، هذا يدل على ضعف في إيمانك، لهذا قال في أحسن صورة، وشيخ الإسلام ذكر الاتفاق على هذا. كيف تكون الروافض أشد كفراً من اليهود والنصارى مع أنهم من الفرق من فرق الإسلام؟ وهل يجوز لطالب العلم أن يتعلم من المبتدع؟ جزاكم الله خيراً. نعم، هم أكفر من اليهود والنصارى. إذا درست عقائد اليهود والنصارى ثم أدرس عقائد الروافض ستعرف أنهم أشد كفراً من اليهود والنصارى. نضرب لكم بعض العقائد، ماذا يقولون في عقيدتهم؟ يعني مثلاً في علي وآل البيت، يعلمون الغيب، يتصرفون في الكون، حتى هذا الرعد الذي تسمعونه في المطر هذا صوت علي، وعلي هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة، الميزان بيده والصراط بيده، هذا في كتب الروافض مثل كتاب الكافي، و ما ألفه كذلك نعمة الله الجزائري، الأنوار النعمانية، وتفسير العياشي، كلها كتب موجودة ويفرحون بها وينشرونها. هذا فيما يتعلق بالغلو في أئمتهم، يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، حتى إنهم صرحوا أن آل البيت أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء وقفوا في ساحل قد خاضه آل البيت، وأنهم يعلمون كما قال الخميني: ما من ذرة من ذرات الكون إلا وآل البيت يتصرفون فيه، علي ومن معه. في المقابل هذا الغلو والكفر والشرك، ماذا تقولون في الصحابة؟ أبو بكر كافر ومنافق، وسيعذب يوم القيامة أشد العذاب، ويوم القيامة إذا قامت الساعة سنخرج أبا بكر من أين؟ من قبره، ونقيم عليه الحد، ونخرج عائشة ونجلدها لأنها زانية، عائشة زانية، هكذا يقولون. ماذا بقي بعد هذا الكفر والتكذيب بكتاب الله؟ ماذا عندهم هذا القرآن؟ هذا القرآن عندهم مهان، ليس له قيمة لأنه محرف، الصحابة تلاعبوا به، مع ذلك يأتون إلى آيات النار وآيات العذاب يقولون هذه نزلت في عمر وفي عثمان وفي عائشة وفي معاوية وفي أبي بكر، آيات العذاب والنار كلها تنزل في الصحابة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة هي البقرة، اذبحوها، هذا في كتبهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله وعلي، اعتصموا بعلي. الجبت والطاغوت، أبو بكر وعمر، هذا الجبت وهذا الطاغوت. ويأتي يوم القيامة عمر وفي عنقه، في عنقه 70 سلسلة، ويأتي إبليس وفي عنقه سلسلة واحدة، فينظر إبليس إلى عمر يقول: أنت عندك 70، أنا عندي واحدة، ماذا فعلت أنت حتى تطوق ب70 سلسلة؟ فيقول: أنا أخذت الخلافة على علي. هذا موجود في كتبه، كفر وزندقة وشركيات، قل ما شئت، لا يلحقهم لا يهود ولا نصارى ولا مجوس، ولهذا يقتلون أهل السنة ويستحلون دماءهم وأموالهم. انظروا ماذا فعلوا في سوريا، انظروا ماذا صنعوا في العراق، انظروا ماذا صنعوا في اليمن، انظروا ماذا يصنعون في بعض دول الخليج، في السعودية، في بعض دول، في بعض المناطق، انظروا ماذا يصنعون. لماذا يستحلون دماءنا وأموالنا؟ لأنهم يروننا أكثر من اليهود والنصارى، فيقتلوننا ويذبحوننا ويكفرون الصحابة، والقرآن محرف، لا يوجد دين، الدين ضاع مع الروافض. هذا يكفيك ولا أزيدك؟ حتى تعرف خبثهم وإجرامهم، فيهم من الغدر، فيهم من الكذب، فيهم من الخيانة، فيهم من كل الصفات. جاءوا إلى أطهر الخلق بعد الأنبياء، وأطهر الناس، وأفضل الناس الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وكفروهم ولعنوهم وسبوهم. هل يجوز رؤية الله؟ نعم. يقول: هل طالب العلم، سأل سؤالا هذا كأنه يقول: هل طالب العلم أفضل أن يتزوج أو إيش؟ أو يهاجر؟ الهجرة أو أفضل أن يتزوج أو لا؟ لا، لا يهاجر، لا يجلس في بلاد الكفر ويضيع دينه، يهاجر إلى بلاد المسلمين ثم يتزوج ويرزقه الله، وإذا استطاع أن يتزوج مباشرة يأخذ زوجته معه ممكن، لا يبقى هناك، لأنه قد يعجب بهذه الحياة والزوجة ويبقى ما يهاجر. هل يجوز لنا أن نترك أولادنا في مدرسة صاحبها يصعفق المشايخ أما بأن المدارس الحكومية فيها ما فيها من شر وفساد؟ إذا قصدت بالفتنة الأخيرة، لا، اتركه، لا تطلب العلم عليه، ما دام أنه يطعن في المشايخ ولا يأخذ بكلام أهل العلم. هل يجوز إعطاء الزكاة لطلاب العلم سواء كانوا في الاحتياج أم لا؟ لا، لابد يكون محتاجا، إذا كان طالب علم غني لا يعطى من الزكاة، هو غني، والزكاة لا تكون إلا للثمانية الأصناف المعروفين في الآية: فقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم وابن السبيل وفي سبيل الله والغارمين. فإذا كان غارما أو كان فقيرا أو مسكينا يعطى، أما طالب علم غني لماذا نعطيه؟ هو غني، لا يجوز إعطاؤه. قال: خلق ماذا؟ هل الله جل وعلا خلق آدم في داخل الجنة؟ كما نرى خلق آدم في داخل الجنة الحقيقي كما نرى في بعض الآيات، هو خلقه بيده، لكن لو قصدت هل الجنة هذه هي الجنة الحقيقية التي سندخلها يوم القيامة؟ الجواب نعم، الجنة التي دخلها آدم هي الجنة الحقيقية التي سندخلها إن شاء الله وبإذن الله في الآخرة، هي نفسها، وخرج منها بعد أن أكل من الشجرة. قال ذكرتم أن مراتب القدر أربعة، أربع مراتب وذكرتم ثلاثة ولكن ما سمعت الرابع. المرتبة الرابعة الخلق، الله عز وجل بعد أن علم وكتب وشاء ذلك كله خلق الخلق، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فهو خالق لكل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق وما دونه مخلوق. من قال لك أنه رأى نفسه في المنام في الجنة ماذا تقول له؟ أقول له أنا لا أحسن أن أفسر الرؤى، لكن نرجو لك الخير، رؤيا خير إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، هل يجوز طلب العلم عند أهل البدعة؟ لا، لا يجوز طلب العلم عند أهل البدعة، الله أغنانا بأهل السنة موجودين الحمد لله، وإذا ما استطعت أن ترحل لهم أو أن تدرس عندهم شرطتهم موجودة، كتبهم موجودة، اسمع واقرأ واتصل واسأل، إلا في حال ضيقة تريد أن تتعلم بعض العلوم التي ما استطعت أن تدركها من الكتب، فهذا جوزوا بشروط، أن يكون هذا المبتدع أولا ليس داعية إلى بدعته، ثانيا أن الدرس الذي تدرس عليه أو الكتاب الذي تقرأ عليه يكون في علوم الآلة كالنحو أو الصرف أو أصول الفقه، لا يدخل عليك من باب العقيدة أو من باب المنهج فيدخل عليك شيء من هذه البدع أو الانحرافات. فهذه هي شروط العلماء التي ذكروها. قال هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قرأنا انتهينا. هذه الكتب كم هي؟ أربعة؟ خمسة. خمسة. لعلي بعد الفجر أجلس في زاوية هنا أو هنا لمن يحفظ المنظومة، منظومة ابن عاشر، وهي 18 بيتا، فمن حفظ 18 بيتا سنعطيه كتابا فيه 64 صفحة، 64 صفحة نعطيه كتابا 64، هو يحفظ 18 فقط. طيب بعد الفجر إن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟